الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، عاش حاتم الأصم تلميذا لمعلمه شقيق البلخي 33 عاما متواصلة، ثم سأل شقيق أو شقيق تلميذه حاتم: يا حاتم، منذ كم عام وأنت تتعلم العلم عندي؟ قال: منذ 33 عاما، 33 سنة متواصلة. قال: فماذا استفدت مني؟ قال: استفدت منك أمورا ثمانية. قلب شقيق كفيه وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. تعيش بين يدي 33 عاما متواصلة ولا تأخذ مني إلا أمورا ثمانية؟ فأعرض، أو يعني قل وخبرني ما الذي استفدت. لن أمر على الدروس الثمانية لأنها كبيرة المعاني، كبيرة طويلة الشرح، ولكن سوف أخذ أشياء مما استفادها هذا التلميذ النجيب على مر هذه السنوات الطوال. إنسان يصير تلميذا ثلث قرن من الزمان ويخرج بفوائد ثمانية. ونحن نظن أن الواحد منا عندما يدرس في المدارس وفي الجامعات وفي الدراسات العليا وغيرها أنه استفاد أمورا كثيرة، ولو وضعتها على الميزان وجدت أن كثيرا مما استفدته أنت ما كان في ميزان إيجابياتك، وربما ضيعنا أوقاتا كثيرة وآجالا طويلة في أشياء لا تقربنا من رب العباد سبحانه وتعالى. تلخص المسألة كلها بين فلاح وخيبة. قال ربنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما بين الفلاح، هذا قد أفلح وهذا قد خاب، يعيش الناس في الدنيا. أما الفائدة الأولى، يقول حاتم لأستاذه: رأيت أن كل واحد من البشر له شيء يحبه، كل واحد فينا يحب شيء، هذا يحب المال، هذا يحب الجاه، هذا يحب المنظرة، هذا يحب الكرسي، هذا يحب الأهل، الزوجة، الأولاد، البنات، العزوة، البيت الجميل، السيارة الفارهة، الطائرة الكذا، هكذا كل واحد يحب شيء. فبحثت عن المحبوب الذي يظل معي وقلت: الأهل سوف يقفون عند حافة القبر، المال سوف يترك في البيت، كذا وكذا وكذا، كل هذا يضيء عندما أحمل على الأعناق وأنزل إلى القبر. بحثت عن الشيء الذي سوف ينزل معي إلى قبري فما رأيته ولا وجدته إلا العمل الصالح، فاجتهدت أن يكون عملي صالحا وفق الكتاب والسنة. فابتسم شقيق للفائدة الأولى. راجع معي وانظر أنت في صفحات حياتك ماذا تحب. لو سألناكم كل واحد واحدة ماذا تحب، نخرج كل واحد بإجابة بملكاته بثقافته ببيئته، كل واحد من أثر الثقافة والبيئة والملكات، كل واحد فينا يحب شيء، وما يحبه زيد قد يبغضه عمرو، وما يميل إليه أحمد لا يحبه حسن. هكذا الناس تتفاضل وتتفاوت. ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ليس باللسان اللغات فقط وليس بالألوان الأبيض والأسود فقط، وإنما الملكات الأهواء الفكر الآراء، ولكن يجب أن يجمع الكل على كلام حاتم أن الوحيد الذي سوف يدخل معي قبري إنما هو العمل الصالح. حتى إذا تركنا أهلونا دخل إذا كان العبد صالحا رجل حسن الهيئة حسن الصورة مشرق الطلعة، يقول له المتوفى من أنت؟ أنت الوجه الذي لا يرى إلا في الخير. يقول له أنا عملك الصالح، أنا جليسك حتى تقوم الساعة. فيقول العبد الصالح ساعتها يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة، اللهم أحسن لنا خاتمتنا في الأمور كلها يا رب العالمين. خذ عهدا الآن وأنت في خطبة الجمعة أن تحسن عملك، أن يكون عملك مخلصا. ولذلك الناس كلهم في خطر، الناس كلهم في خطر إلا العالمون أهل العلم، والعالمون كلهم في خطر إلا العاملون الذين يعملون بما يعلمون، والعاملون كلهم في خطر إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم إن لم يختم لهم رب العباد بالصالحات. الناس احفظ هذه، إن لم تخرج من الخطبة إلا بها كفتك. ليست القضية في سرد الكلام وتنميقه وتزويقه، الناس كلهم كلنا في خطر إلا من يعلم، وأهل العلم في خطر إلا من يعمل، وأهل العمل في خطر إلا من يخلص. ولذلك كان يدعو عمر دعاء لا يفهمه من حوله، اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا يا أمير المؤمنين ما أخلصه وما أصوبه؟ قال أخلصه ما كان خالصا لله سبحانه وتعالى، وأصوبه ما كان على الكتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر أي عمل تعمل، ذاهب تزور تعود مريضا، تعزي في وفاة عزيز لديك، تصنع خير معين، تخرج صدقة، تذهب إلى محاضرة علم، اسأل نفسك سؤالا، ما قصدي من هذه المسألة؟ هل أذهب إلى بني فلان لعزائهم لأنهم لم يتركوا لنا مناسبة إلا وجاءوا إلينا فأرد جميلا بجميل وصنيعا بصنيع؟ هل عندما أزور فلانا المريض في المستشفى أو في بيته وأعوده، هل لأنه لا يترك مناسبة إلا ويسأل عني وعن أبنائي وأهلي ويتساءل عن حالة الصحية وحالة المرضية، أم أنني أستشعر أن هذا حق من حقوقه الست؟ إن للمسلم على أخيه حقوقا ستة، ستة حقوق، إذا لقيته فسلم عليه، إذا لقيته سلم عليه، هذا هو الحق الأول. إذا عطس فحمد الله فشمته، قل يرحمك الله، يقول لك يرحمنا ويرحمكم الله. إذا مرض فعد، إذا كان في خير فهنئه، إن كان في مصيبة فعزه وواسيه، إذا مات فشيع جنازته. ثم أضيف وأقول إن رأيته في ورطة إيمانية، ورطة أو ورطة دنيوية، ليس ورطة إيمانية، ورطة دنيوية، يعني كان يصلي وانتهى عن الصلاة، كان مستقيما وبدأ يعني يبتعد عن الطريق المستقيم، عليك بنصيحته، لأننا خير أمة أخرجت للناس بأمور ثلاثة: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الفائدة الأولى التي استفادها حاتم من أستاذه شقيق البلخي أنه رأى كل إنسان يتعلق بحبيب الله، فسأل وقال من الحبيب الذي يدخل مع القبر؟ فلما لم يجد إلا العمل الصالح فاجتهد فيه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: رأيت الناس يحسد بعضهم بعضا، هذا يحسد على المال، هذا يحسد على الجاه، هذا يحسد على المنصب، هذا يحسد على الوضع الاجتماعي، هذا يحسد لأنه عنده أبناء صالحين، هذا يحسد لأنه عنده سعة من الرزق إلى آخره. فيعني وجدت أن رب العباد يقول ما نحن قسمنا بينهم، أهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ الله يقول نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا. فمن الذي قسم في الأزل؟ الله. من الذي أعطى هذا ومنع هذا؟ هل عطاء رب العباد لفلان دليلا على رضوانه سبحانه ومنع فلان من عطاء معين كان يرجوه، هل هذا دليل سخط لله عز وجل؟ ألم يعطي رب العباد النمرود الملك؟ أعطاه. وجاء وحاج إبراهيم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هل عندما أوتي النمرود المال والجاه والسلطان ووصل أن يقف حجر عثرة أمام لغة التوحيد وكلمة التوحيد، هل هذا عطاء من رب العباد سبحانه؟ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. كان النمرود إذا أسلم رجل لإبراهيم الخليل عليه السلام يأتي أتباعه وحاشيته ومخابراته بهذا الذي آمن ويضرب بالنعال حتى على رأسه حتى يموت. هذا كانت وسيلة تعذيب النمرود للذين يقولون لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله سبحان الله. فبين هو جالس في عرشه دخلت بعوضة ناموسة صغيرة في أذنه، خرقت طبلة الأذن واستقرت عند مخه، فكلما تحركت شعر بألم شديد لا يفيق من هذا الألم إلا إذا ضرب على رأسه، فظل حاشيته تضرب على رأسه حتى مات بالذي كان يعني يعذب به عباد الله الموحدين. هل عندما آتى الله فرعون الملك وقال لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، يا هامان ابني لي على الطين ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنها كاذبة، هل أعطاء الله لفرعون هل هذا كان من الخير لفرعون؟ قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، مش الكنوز اللي تنوء، لا، المفاتيح التي فيها مفاتيح الخزائن التي فيها الأموال كان يحملها 40 رجلا 40 إنسان يحمل المفاتيح، فما بالك بما في داخل المفاتيح؟ وقال إنما أوتيته على علم عندي، وقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، كما يقول بعض الجهال الآن الذين لم يعمر الإيمان قلوبهم قط يا ليت لنا مثل فلان وفلان، قل اللهم ارزقني رزقا حلالا حسنا يا رب العالمين. هكذا العبد يدعو رب العباد. أهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ عبد الله إن حسدت أحدا فأنت تعترض على قسمة الله في الأزل. الله سبحانه متفضل عادل، متفضل إذا أعطاك فله الفضل والمنة، عادل إذا منعك لأنه يمنعك من شر سوف يحيق بك. نحن بعض الناس إلا كلنا إلا من يرحمنا ربنا إلا من يعني من عافاه ربي سبحانه وتعالى، أن فينا صفات النمرودية التمرد، إذا أعطي الإنسان أصبح شحيحا، هكذا الإنسان يعني خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين إلا الذين يصلون صلاة حقيقية لله عز وجل. فأنت كيف تعترض على قسمة الله في الأزل؟ هل أن الله لما أعطى أبا لهب وأبا جهل وعقبة وعلى مر التاريخ كله هؤلاء لما أعطاهم رب العباد هل هذا رضوان من رب العباد؟ هل لما منع بلال وعمار وابن أم مكتوم وسبحان الله فقراء الصحابة وأبو هريرة وأهل الصفة 70 الذين لو أقسم الله قال فيهم صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذو طمري لا يؤبه له، يعني لا أحد يهتم به، لو قرع باب أحدكم في فلس أو فلسين أو درهم أو درهمين لم يعطيها له، ولو قرع باب الله ويسأله الجنة لأعطاها له رب العباد عز وجل. في أناس بهذا المنطق سبحان. هل منع رب العباد ابن أم مكتوم هذا الذي عاتب فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم وقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى؟ فكان كلما تقدم وجاء ابن أم مكتوم إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم لأحد أبدا إلا لعبد الله ويقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي. هذه يعني إذا القضية ليست يعني ليست بدرجات ما أعطيت ولكن بدرجات ما تعطي أنت. أهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ ألا قل لمن بات لي حاسدا؟ هكذا يلخص إمامنا الشافعي المسألة. هذا عالم من علماء القلوب، ليس فقيها فحسب وليس أصوليا فحسب، ولكن كان عابدا من آل البيت رضي الله عنه. يقول الشافعي ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك ربي بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. أيها الحاسد، إذا حسدت إنسانا هل سوف تأخذ ما عنده من خير؟ كلا. عبد الله، رزقك لن يأتي إليه ورزقي لا تأخذه أنت. الله عز وجل قسم معيشتنا في هذه الحياة من عنده، قال نحن قسمنا بلفظ العظمة. فمن الذي قسم؟ من الذي كتب؟ من الذي وضع؟ من الذي حدد الأرزاق؟ أنت في الدنيا إنما تأخذ رزقك الذي كتب لك، لكن عليك أن تسعى وعليك أن تطرق الأبواب وعليك أن لا تطلق الدنيا فتزوجها الآخرون، ولكن تزوجها زواجا حلالا يؤتيك الله فيها مالا حلالا. ولا تظن أن اكثار المال أو قلة المال دليل على رضوان الله أو سخط الله. فيقول حاتب لأستاذه شقيق: فرأيت الناس يحسد بعضهم بعضا، فرأيت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم في الأجل في الأزل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله عز وجل هو الذي أعلم حيث يجعل رسالته ويجعل فضله ويجعل خيره. اللهم ارزقنا من الحلال وبارك لنا فيه وإن كان قليلا، وبغضنا إلى الحرام وأبعدنا عنه يا رب العالمين، في الدنيا كسبا وفي الآخرة جزاء، أنت ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال شقيق البلخي لتلميذه النجيب حاتم، ويا فرحة شقيق بتلميذ كمثل هذا، يعني سلم ما يجد عنده تلميذ نجيب بهذا يفرح، يشعر أن العلم آتى ثماره، ولا يجد أن الذي يتعلم منه يفتح فمه ويسد أذنيه. لا، نحن نريد أن تغلق فمك وتفتح أذنيه، تفتح قلبك، تفتح لنا مسامع قلبك، هنا يؤتي العلم ثماره. يا حاتم هات الثالثة، الفائدة الثالثة. قال حاتم: رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا ويبغض بعضهم بعضا، فنظرت في كتاب الله. انظر إلى حاتم منهجه كتاب الله سبحانه وتعالى. فرأيت من الذي يجب أن أعاديه، فما وجدت إلا عدوا واحدا أمرني رب العباد أن أعاديه. قال لي ربي: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، عندئذ اتخذت الشيطان عدوا لي. إذن لا العدو لا زوجته ولا أولاده ولا مديره في العمل ولا الموظف الذي عنده ولا الوزير ولا المسؤول ولا الجار ولا الناس ولا كذا ولا كذا، إنما عدوك الأساسي هو الشيطان ومن يسيرك في طريق الشيطان. يعني ليس الشيطان سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن، هذا هو الشيطان الذي تعاديه. فإن عاديت الشيطان لا تعاديه كلاما، لا تعاديه ألفاظا، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شيء حسن، لكن أعمالك يجب أن تنطبق مع هذه الاستعادة. هل يجوز لك أن تفتح شاشة التلفزيون فترى من نسيت أن تلبس ثيابها ثم تقول في نفسك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ أعوذ بالله منك يا من ترى، لأنك من الواجب أن لا، يعني كما قال الشافعي من واجب الناس أن يتوبوا لكن ترك الذنوب أوجب. من واجب الناس أن يتوبوا، يتوبوا عندما إيه؟ عندما يذنبون، لكن ترك الذنوب أوجب. الإسلام عنده مبدأ الوقاية خير من العلاج، ولا تتبع خطوات الشيطان. فأنت لا تستوي كلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مع ما ترى وما تصنع. عبد الله اتخذ اتق الله رب العالمين، واعلم انك عبد له، واعلم ان هذه الدنيا انما هي ساعة، حولها الى طاعة، وخذ هذه الفوائد حتى تستفيد منها. ولان الكلام يطول شرحه ووقت الخطبة قصير، نقبل حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اجعل لنا اول يومنا هذا صلاحا، واوسطه نجاحا، واخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسترته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا طالبا الا نجحته. زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وارزق ابنائنا بالزوجات الصالحات، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، سخاء رخاء يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله، ومن اصدق من الله قيلا. واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، حتى تكتمل الفائده، نكمل هذه الدروس العجيبة التي استفادها هذا العالم الكبير من هذا الشيخ الجليل شقيق، الذي أعطانا لمحة في درس سابق عجيب، عندما سأل، يعني بعدما قال حاتم هذه الدروس الثمانية المستفادة، أعطى الأستاذ شقيق يعني إلى تلميذه تصريحا وتفويضا بأن يذهب ليعلم. قال له اذهب فعلم الناس. فرأى حاتم أن أولى الناس بالتعليم هم قومه وأهله، فعاد إلى قبيلته يعلمهم ما تعلم من شقيق ومن العلماء. وحاتم سبحان الله العظيم يعود إلى شقيق بعد سنة ويقول له كيف تركت الناس يا حاتم. العلماء دايما يسألوا عن أحوال الناس، أحوال الناحية الدينية عندهم، أحوال يرى ولا ينفصل عن الناس أبدا. قال حاتم يا شيخ، بفضل الله جئت من عند قوم قبيلته، يعني إذا أعطوا شكروا وإذا منعوا صبروا. فسمعتم هذا الكلام من قبل، لكن في الإعادة إفادة. فتبسم شقيق البلخي وقال إذا أعطيتم شكرتم وإذا ابتليتم صبرتم. قال ماذا؟ نعم. قال هكذا تصدع عندنا كلاب بلخ. فاكتشف حاتم أن مستوى إيمان قومه لم يرتق بعد. فضحك حاتم مع شيخه وقال هذا حال كلابكم، فما حال أصحاب الكلاب؟ يعني الكلاب أعزك الله لما تعطيها الطعام تعمل ايه؟ تهز ذيولها. طب منعتها ما تمشي. قال نحن قوم إذا أعطينا صبرنا وإذا منعنا شكرنا. وده كلام قد يقول بعض الناس لا يصلح في 1430 هجرية 2009 ميلادية، لكن أنا أقول أن هذا الكلام يصلح في كل وقت، وإذا تركنا هذا الكلام لن يصلح لنا دين في أي وقت. نحن قوم إذا أعطينا صبرنا، نصبر على العطاء. الصبر على العطاء يقتضي منك ألا تستخدم العطاء إلا في خدمة المعطي وشكره، ولا تستخدم العطاء في إغضاب المعطي. هذا أمر. الأمر الثاني أن إذا منعنا شكرنا، لأن المنع من الله إحسان، وإن العطاء من المخلوق حرمان. المخلوق يعطيك يأخذ منك. إذا أعطاك مال يسلب منك عزتك، أعطاك خدمة عايز مقابل، أعطاك أي شيء ينتظر أن تشكره على الأقل، يعني قد يريق ماء وجهك. لكن المنع من الله إحسان، فلقد منعت أم الكريم من أن تحتضن وليدها، وكانت إيش ضمن لها أن يعني يعود إليها وليدها مرة أخرى؟ اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، يلقيه اليم والساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، يعني كلها مهالك، قذف في تابوت، صندوق مغلق، قذف في ماء، وبعدين يذهب إلى شط السلامة، لا، يذهب إلى عدو لي وعدو له. ولكن لما أيقنت واستسلمت، يبقى منعها، إن منعها من ولدها عطاء أم حرمان؟ بمنطق 2009 ها، حرمان، ما تخليك معايا يعني أنا استعبع فيه، من حرمان؟ الله، واحد أخذ منك ولدك ها، ده أعطاك؟ واحد أخذ منك مالك، هذا عطاء؟ لكن الذين فقهوا بعين البصيرة ترجموا الأحداث بشيء آخر. فإذا إن الإحفظ هذه، إن العطاء من المخلوق ها حرمان، وإن المنع من الله إحسان. فحاتم قال لشيخه: رأيت الناس يحب بعضهم أشياء معينة، كل أحد يحب شيء، فهو ترجم الأحداث، ولا أنا إيه الحبيب اللي أقضي حياتي في حبه وينزل معي إلى حفل القبر؟ لأن أنت عندما تخرج روحك، الكلام هنا صعب، هي تخرج ولا مش تخرج؟ يا أول ما اسأل واحد حتى لا يصدق، اسأل واحد كافر، اسأل ملحد يقول لك تخرج. أول ما تخرج روحك، أول شيء إيه؟ الزوجة تعمل إيه؟ تؤمن الخزانات وتاخذ المفاتيح في جيبها، اول شيء تامين الايه المنطقه، صح، العقود والبتاع اشياء الاراضي، سبحان الله، ابنك الكبير يغلق الشركات ويطمئن، والارقام السريه يغيرها، وانتهى الموضوع على كده. يبقى اين مالك؟ حفظ عليه، تحفظ، مش في ناس بيقول لك تحفظوا على امواله؟ لا، ده اهله اللي تحفظ، مش قرار محكمة ولا نيابة ولا محكمة التمييز ولا النقض ولا ابرام ولا استئناف ولا محكمة درجة اولى ولا درجة خلال. ابدا، هو اللي تحفظ على اموالك من كنت تظن انهم احباء، ومن كنت تظن انك قضيت حياتك من اجلهم. اول شيء تحفظ على مالك، وبعدين لم يصبح لك اسم. يعني ايه؟ يعني يقول لك في بلاد تقول لك هتعبر عن الجنازات، هم وصلوا الامانه، هو الله يرحمه دفنوه، صح ولا لا؟ لكن هل يقول هو دفنوا معالي الوزير؟ ما عمر ما خر معالي الوزير مين؟ خلاص، ولا معالي الوزير ولا معالي غفير، ما خلص، يعني ضاع الاسم، ضاع الاسم. الله يرضى عن ابن عباس، راى عمر في الرؤيا، قال له: ماذا صنع الله بك يا امير المؤمنين؟ فرصه عندك حبيب عمر رضي الله عنه. قال يا ابن عباس: طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات، ألقب مين يا رجل؟ والله لقد كاد عرشي أن يهد لولا أني وجدته غفورا رحيما. ده عمر، أنا كان عرشي يضيع، سبحان الله. يعني ال ال ال التلميذ الشافعي الوراق رضي الله عن تلامذة العلم النابهين، أصلا عندما أتعب من الناس ومن أسئلتهم ومن فتواهم العجيبة والغريبة والمريبة والغير لبيبة، أروح للعلماء الكبار أقرأ عنهم وينشرح صدري بالمعيشة معهم. المهم، لكن ينشرح صدري معكم إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله رب العالمين. فالوراق عبد الله الوراق رأى شيخه الشافعي في الرؤيا، والشافعي ده لما أمه حملت به رأت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: من في بطن يا رسول الله؟ قال لها: عالم يملأ طباق الأرض علما. شوف الأم، مش يا رب يكون طيار، يا رب يكون دكتور، يا رب يكون أهبل عبيد زي جده، يعني عمي ما خليه رضيا صالحا مؤمنا. قال له: يا إمام، ماذا صنع الله بك؟ الشافعي كان شاعر، ويقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيني. قال: اسمع الكلام، حاسبونا فدققوا، حاسبونا ها فدققوا، ثم منوا فاعتقوا، هكذا تصنع الملوك بالمماليك ترفقوا، إن قلبي يقول لي ولسان يصدق كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. الله يا أخي شجاع، حتى هو ميت يقول كلام حلو، سبحان الله. ده في واحد بتشوفه في الرؤية، عمك اللي خد ميراث أبوه تستعيد بده تنفخ على يسارك ثلاثة. الله سبحانه وتعالى يا ستار يا رب، انا ما لم احص نفسي قبل النوم لدرجه ان عم يطلع لي في الرؤيا، لا حول ولا قوه الا بالله. مش رؤيا، حلم يا ستار يا رب، انت عندك حلم يا كابوس يا رؤيا. المهم فخلينا شيخ الله يرحمه يقول لي واحد من المريدين قال له يا مولانا رايت في الـ في الـ في في الرؤيا كده سبحان الله ان عمي فلان، عم فلان ده الشيخ يعرفه، عمي فلان قال له خلاص الرؤية فاسدة من أولها، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ المهم علي من باب المداعبات الخشنة، الله يرحم ربنا توفانا وإياكم على الإسلام. يبقى إذن بحث عن إيه الشيء اللي ما يتخلاش عنه. طب المال تركته في البيت، وبعدين قالوا بعدين الأهل من باب أن يعني من باب يعني مش معقول أن هيسيبونا ويتركونا، لا يعني اللي يغسل واللي يكفن واللي يتصل بالجريدة عشان الصحيفة النعي وفلان، واللي يكتب النعي واللي يأمن المسائل سبحان الله، واللي يجهز طريقة الجنازة طريقة الدفن. المهم في الآخر خالص يصلوا إلى حافة القبر، عزيز عليك خالص ولدك ابنك اخوك يعني يقف كده ويروح ايه ينزل شوية لغاية ما يطمئن ان خلاص يفك عنك الاربطة ويهيل عليك التراب ثلاث مرات، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى. بالله عليك ضع نفسك الان في هذا الملحد اللي لحدناه وغطينا عليه التراب، يا الله خلاص انتهى الامر، لا انيس لا جليس لا ولد لا زوجة لا مدير لا غفير لا حراسة لا اموال لا بنوك لا مصارف لا ازمة ابدا. الخلف ده كله هو سبحان الله العظيم، قال له ربه كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، انت ترى الحقائق على امورها. قالوا المتوفى ينظر الى الدنيا في هذا الموقف ازاي؟ قالوا هم يحملون شيء من اثنين، يا اما وانت تسير بالسيارة او على اعناق الرجال، يا اما ترى انت ترى عملك خلاص كشف الايه، ايه اللي يحجب عنا الرؤية الحقيقية؟ ايه اللي يحجبه؟ الاهاب الترابي المعتم. يعني انا وانت الان نجلس في المسجد، هل نستطيع الان ان نرى اخواتنا وهي تدردش مع الاخرى ولا تسمع للدرس؟ انت شايف الان؟ انا اعلم لكن لا ارى، لكن أعلم. انت تعلم كما اعلم سبحان الله، لكن انت لا ترى. ليه؟ لان الاهاب الترابي يمنعني من ان اراها الان وهي تجري مباحثات في مع زميلتها عن الطبخ والكنس والازواج ومتاعبهم الى اخره. المهم عليك خلي انت في ايه في الكلام الراجل اللي مات الله يرحمه. المهم فانت يمنعني عن رؤية الحقائق الاهاب الترابي. طب انا تخلصت من الاهاب الترابي، خرجت الروح من محبسها، الروح كانت محبوسة، ده بدليل انت عندما تنام ما الذي جعلك ترى العالم اللي مات من 50 سنة والشيخ اللي مات من كذا والجد الذي مات من كذا والعمة والخالة والولد وإلى آخره، ما الذي يجعلك ترى هذا؟ لأن بدأت الروح تنطلق إلى عالم الأرواح فترى كما يرى الطيار أو اللي أطلقناه للفضاء يرى العالم تحته. شايف الجبال، شو انت هل ترى الجبال والصحراء أنت من حولك؟ لكن لما تطير الطائرة من مطار دبي وتنطلق تنظر كده على البيوت تصغر تصغر تصغر، هكذا المتوفى نفس القضية، إذا تصغر سبحان الله وتضمحل وترى بعدين تنطلق فوق السحاب لا ترى يعني لا أثر ولا برج ولا بيت ولا شارع ولا سيارة، خلاص انطلقت. هكذا الروح لما تنطلق تبدأ ترى حقائق الكون. ايه حقائق الكون؟ قال علي رضي الله عنه راح زار الأموات، التلاميذ حوله وعلي عبارة عن وعاء ملئ علما رضي الله عنه، قال يا أهل القبور أما أموالكم فقد وزعت ودياركم قد سكنت وزوجاتكم قد تزوجت أو يعني أقعد. سبحان الله، هذا خبر ما عندنا. أنا أعطيكم تقرير عما إيه عن اللي حاصل عندنا، فماذا خبر ما عندكم؟ قالوا يا أمير المؤمنين أتخاطب جيفا أخبرت؟ معقول؟ هل من المعقول أنك تخاطب يعني ناس أموات جيف أخبرت؟ قال هم لكلامي أشد استماعا منكم، ولو قدر لهم أن يردوا علينا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طب بالله عليك تخيل أنت المتوفى الذي دفناه الآن، بعد ما دفناه أنت تتمنى إيه؟ أمنية واحدة ها؟ أن تعود للدنيا عشان إيه؟ ها عشان إيه؟ ها؟ عشان تعمل صالحا، صح ولا لا؟ طب أنته في الدنيا اعمل صالحا بقى، صح ولا لا؟ يبقى أنت متمني كذاب معذرة يعني. ليه؟ لأنك في الأمنية، صح ولا لا؟ طب أنت الآن تتمنى بعد الموت أن تعمل إيه؟ ها؟ تعود إلى الدنيا. طب أنت الآن فين؟ طب ليه ما تعملش صالح؟ الله، تكذب عليك وعلي ونكذب على بعض، صح ولا لا؟ انتوا معايا ولا نايمين ولا فيه؟ وانا عشان قعدت لكم النهارده ممكن اقف والله، ولو وقفت يعني الرحمن الرحيم فكده قاعدين احسن هاديين كده، فحد لما يقف يشعر انه متوتر او ما عايز يهجم على اللي قدامه، داخلين في معركه احنا ولا في حاجه؟ انتوا محبه سبحان الله. والحبيب دائما لما تدخل على ولدين، ولدك ولد الجيران، وجدتهم بيشوفوا منظر سيء او في يدهم سيجاره، تمسك مين الاول تدخل فيه شمال؟ ابنك. ليه؟ اما ليه انا دخلت لكم شمال؟ ما هذا القياس يعني، ما علينا. فاذا مسألة ان انت في الامنية، حاتم نفسه الاصم قال عرضت على نفسي الدنيا ومباهجها والاخرة وما فيها، ورأيت امامي عالم البرزخ، فسألت اي شيء تتمنين؟ انت عايز ايه لو دخلت في عالم البرزخ الآن؟ أنت عايزة إيه؟ قالت ساعة أعمل فيها صالحة. قال لها أنت في الأمنية فعملي. وكان سري الدين السقطي الله رضي الله عنه كان عامل في بيته قبر جوه كده، أول ما الدنيا تهجم عليه يروح ينام في القبر كأنه ميت، يقول أنا حاسب نفسي أنا عملت إيه خير عملت إيه شر، ويسأل نفسه بقى يقول إيه يعني يسأل، ثم يدعو ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما ترك، يقوم يعود الى السناف الايه العمل الصالح، فيقول في مرة يا سهل يا سري يا سري تذكر يوم ان تقول رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك كلا كلا، قال ربنا انها كلمة ها هو قائلها ومن ورائهم ها برزخ ها الى يوم يبعثون. شوف كلام الله سبحانه وتعالى، بس احنا بنذكر انتم اهل علم واهل فضل واهل استقامة، وانا نزكيك بعد الله عز وجل. فهو حاتم الله يرضى عليه، اصلا مش هقول لك بقية الفوائد، بقية فوائد كبيرة ان كنا من اهل الدنيا نلتقي بها في في في جمعة اخرى، كان انا باكد على ما قلته في على المنبر. يبقى اذا الناس يحب بعضهم كل واحد يحب شيء، انا لقيت ان اللي يدخل معاه القبر الايه العمل الصالح فاجتهدت فيه. طيب راى الناس يحسد بعضهم بعض، حسد، واكثر من يحسدك قريبك، ابن عمك، زميلك في العمل، الاتراب. يعني الاتراب يعني مش ممكن في مثلا اذا وجدت تاجر، التاجر مش يحسد الطبيب، انما يحسد ايه تاجرا مثله، صح ولا لا؟ والطبيب يحسد ايه طبيب، يقول لك انا في المستشفى بتاعه ولا بالعيادة يجيلي 3 في اليوم هو يجيله 50، الله يسامحه يعني بهذا المنطق. تمام. والمهندس يحسد المهندس، والزوجة ها تحسد الضرة، صح ولا لا؟ ولا المهم ما علينا، فالمهم خليك انت في الطبيب احسن. فالمهم سبحان الله العظيم هذا الحسد قائم على ماذا؟ انا لما احسد اول شيء والعياذ بالله، خلي بالك كأن الحاسد يقول بلسان حاله يا رب انت ما احسنت القسمة. هي كده هي كده. ليه؟ ويا رب فلان هذا الغبي يأخذ وانا ابو العبقرية، ده انا اينشتاين وانا فلان وانا فلان. ابدا يا اخي والله. ولو كانت الارزاق تجري على ذي الحجة اذا لهلكنا من جهلهن البهائم. صح ولا لا؟ لو الارزاق بتجري على اصحاب العقول البهائم تاكل منين؟ يبقى بالعقل ولا بالرزق؟ بالرزق يا اخي، بالرزق مش بالعقل. لا، بدليل. لو كان بعقلك وكسبك وعملك وذكائك واجازتك العلميه وانت في بطن امك 9 اشهر، من اطعمك؟ ها؟ علمك؟ ها؟ ثقافتك؟ ها؟ موسوعاتك العلميه؟ مالك؟ اهل؟ ابدا، انما اطعمك رب العباد. انت خلي بالك، كنت جنينا في رحم الام وكنت ترزق. الآن الحسود والغير واثق من رزق الله ما زال جنينا في رحم الطبع. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ مفهومة. أهل علم، أنا بكلم علماء وأنا بكلم ناس عاديين، ولا ينفع أقول الكلام ده في مكان آخر؟ ما ينفع. فأنت ما زلت جنينا في رحم طبعك، فأخرج نفسك، ولا داعي لأن تصل الحبل السري بإيه؟ بمادة الطبع. لا، صل حبلك السري بمادة الشرع، عندئذ يأتيك فضل الله ويأتيك علم الله، وترزق فهما على فهم وثقة على ثقة. أتوحد الله، لا إله إلا الله. إذن أنت لماذا تحسد؟ أول ما تحسد حتقول ربنا يعطيه، الله يبارك فيه، ربنا يعمل له الخير، الله يرزقه من فضله. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ يعني للرجال نصيبهم مما اكتسبوا، وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا. ثم قال ربنا إيه؟ واسألوا الله إيه؟ من فضله. من فضله يعني إيه؟ يعني الله عنده كل شيء، فاسأل الله رب العباد. ورب العباد إذا أعطاك، يعني لا يسأل كم أعطاك ولا يسأل أنت من يا من أعطيك، أبدا، رب العباد سيعطي. خلاص. طيب، هذه المسألة إيه الثانية. حاتم الأصم ده كان مرة في عمرة، فقالوا يا أمير المؤمنين الحق حاتم الأصم بيطوف، ده جميل. مرة أقابله أيام ما كان العلماء بيحترموا. فالمهم فدخل اقترب من حاتم، حاتم تأخر، صلى ركعتين في المقام. فأمير المؤمنين أبو جعفر دخل عليه، سلام عليك، قبل رأس حاتم، قال سلني يا حاتم حاجتك. أي طلب؟ لو واحد منكم كده والحاج جاي جنبه كده، أي طلب؟ الله يرضى عليك، تقعد فين؟ نحاول قبل ما عليك من 3 سنين، من 7 سنين، من ساعة ما ولدت، سبحان الله العظيم. الثاني حاتم قال له أنا أستحي من الله أن أطلب شيئا من غيره وأنا في بيته. عيب، ده أنا هنا عند الكريم، أنا هنا في بيت الكريم أسأل من غيره؟ معقول؟ أمير المؤمنين انتظر، قال يخرج خارج الحرم من باب الأدب وسأل، تبعه أبو جعفر، قال يا حاتم سلني حاجتك. قال والله ما زال حيائي أن أسأله وأنا في بلده. البلد الحرام عيب. ظل أمير المؤمنين يتابعه حتى خرج من حدود مكة. أول ما اطمأن أنه خرج اقترب منه، قال له يا حاتم سلني حاجتك. فحاتم قال له أحاجة من حاجات الدنيا أم حاجة من حاجات الآخرة؟ قال له أما حاجات الآخرة فليست لي، حاجة من حاجات الدنيا. قال والله يا أمير المؤمنين ما سألت الدنيا ممن يملكها، فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ إيه يا أخي العظمة دي؟ شو ده اللي استفاد؟ ما 33 سنة علم قاعد يتعلم، احنا لو طولنا في الخطبة دقيقتين بصوا الساعه يعمل في البداية. يعني طبعا الحمد لله ما عنديش، وانا بعمل كده هجيبه من دماغه وانا اسيبه ما ينفع، لكن ممكن يعملها. الخطيب احيانا بيبقى في وادي والمصلين في وادي وخلاص، واخرنا اخر الصلاة وخلاص. المهم فقضية القضايا، قضية القضايا ان حاتم هذا الذي سبحان الله العظيم، يعني لا اله الا الله، هذا كلام. فقال لي أحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله. الأمر الثالث الذي ذكرناه في الخطبة، العداوات. لماذا تعادي يا أخي؟ سلط عداءك لمن يعاديك في امرين لك من الله، امر واخد صفة الخبر وامر واخد صفة الامر. ان الشيطان لكم عدو فتعمل انت فيه، ها؟ قال فاتخذوه ايه؟ عدوة. بس بعدوك والشيطان عدوك. قضية الولاء والبراء، هذه هي الفوائد الثلاث الاولى من الفوائد الثمانية التي استفادها حاتم من استاذي شقيق، ولنا فيها بقية تكملة ان شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونلقاكم ان شاء الله على شاشة الشارقة العاشرة مساء باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.